أن الله تعالى أظهر بعدما أنكروا البعث والنشور جحودا وكفروا بالله وبرسوله بين الله لهم عظيم ربوبيته بقوله جل في علاء فلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. الله جل في علاء قال فإن تعجب فعجب من هؤلاء الذين يرون بديع خلق الله جل في علاء في السماء فوقهم ومع ذلك ينكرون البعث والنشور، لا سيما أن الله تعالى قال لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، وقد قال الله تعالى كما بدأنا أول خلق نعيده زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن. قال الله متما لمظاهر ربوبيته سبحانه وجل في علا والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. يقول الله تعالى والأرض مددناها وفرشناها واستعناها، نعم، وجعل فيها هذه الجبال الشم الشوامخ من أجل ألا تضطرب وألا تميد ب عليكم السلام كاتب ولا تميد ولا تضطرب بمن يعيش عليها موحدا لله جل في علاه. قال الله وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، الزروع والثمار ونبات كلها المختلف والمتالف والمتفق، وكما قلنا يسقى من ماء واحد وألوانها وأذواقها مختلفة، وكما قال الله تعالى ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. تعلمون بأن هذه من الله جل في علاه آية من آياته تبصرة وذكرى لكل عبد منيب، أي مشاهدة لخلق السماوات والأرض ولبديع خلق الله جل في علا تأثيرا في القلوب، وما جعل الله جل في علا في السماء من الآيات العظيمة النجوم المتلألئة والقمر والشمس والسحاب المسخر بين السماء والأرض وأن الله خلقها ومدها من غير عمد ترونها. فيها دلالات على وجود رب الأرض والسماوات وعلى توحيده سبحانه جل في علاه. قال وذكرى لكل عبد منيب، أي خاضع خائف وجن رجاع إلى ربه جل في علاه. قلنا استغفرك وأتوب إليك يا رب. ونزلنا من السماء ماء مباركة أي نافعا فأنبتنا به جنات أي حدائق من بساتين فيها الثمار ونراها غناء ونراها من الجنات والبستين أيضا علامة على جمال الله جل في علاه. قال وحب الحصيد أي الزرع الذي رد به لحبه وادخاره. قال فأنبتنا به جنات، شوف الجمال المعنوي والنظر إلى البستين الغناء وأيضا حب الحصيد، حب الذي يدخلونه طعاما لهم وقوتا أعواما وأعواما، وهذا من رزق الله جل في علاه في السماء وفي الأرض، وجعل الله الرياح علامة على رزقه سبحانه جل في علاه. والنخل باسقات لها طلع نضيد، والنخل باسقات أي طوالا شاهقات، فترى النخلة أرقى ما تكون إلى السماء بفروعها، والنخل باسقات أي طوالا شاهقات، كما قال ابن عباس ومجاهد وعكرمة الحسن في ذلك الباسقات الطوال، والنخل باسقات لها طلع نضيد منضود. قال رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا، يعني ما خلق الله جل في علاه ذلك إلا رزقا للعباد. ترى أن السماء تمطر الغيث ثم الأرض تكون هامدة، فالله جل في علاه يحييها بهذا الماء فتنبت فتحيا فتنبت نباتا حسنا ويكون رزقا لعباد الله جل في علاه. ولذلك قال رزقا للعباد أي للخلق جميعا، كما قال الله تعالى قال ومن دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها وأحيينا به بلدة ميتا، يعني هذه الأرض التي كانت هامدة خامدة لما أنزل الله عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج من أزاهير وثمار وأيضا أشجار، فالله جل في علاه على كل شيء قدير، والله جعل ذلك علامة أيضا على البعث والنشور. زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا قل بلى ورب لتبعثن. وأنبتت من كل زوج بهيج، يعني يبهج الناظر والقلب والحياة، نعم. فتراها اهتزت خضراء تسر الناظرين. وهذا أيضا مثل الله به للبعث والنشور لبيان أن الله على كل شيء قدير. القياس هنا قياس بديع، ترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا على الماء اهتزت وربت وأنبتت من زوج بهيج. إن كما قال الله تعالى إن الذي أحياها لأحيا لمحيي الموتى، ولذلك قال الله تعالى خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض لم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى؟ بلى إنه على كل شيء قدير. وقال تعالى من آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. نعم قد قال الله تعالى إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون سبحانه جل في علاه. فقد أظهر الله لهم الخلق بأهل الكهف وبرجل مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله الأرض بعد موتها، فمات الله 100 عام ثم بعث. وأيضا الله جل وعلا عندما قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال ألم تؤمن قال بلى ولكن لا يطمئن قلبي. نعم قال تعالى كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود. يقول تعالى متهددا لكفار قريش بما أحله بأشباههم ونظرائهم وأمثالهم من المكذبين قبلهم من النقمات والعذاب الأليم في الدنيا في قوم نوح وما عذبهم الله به من الغرق العام لجميع أهل الأرض وأصحاب الرس. وقد تقدمت الكلمات على هؤلاء الذين عذبهم الله جل في علاه وخصف بهم، والله على كل شيء قدير لأنه من جحد بآيات الله جل في علاه أمهله، وإن الله لا يهمل ولكنه يمهل، فإذا أمهل فأراد أن يأخذ أخذ ولم يفلت. إن الله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. فقوم نوح قد كذبوا، والرس وأصحاب الرس وثمود قد كذبوا رسلهم وجحدوا بآيات الله جل في علاه فنالهم العقاب الأليم. فمنهم من خسر للأرض ومنهم من أغرق ومنهم من قتلته الصيحة، والله على كل شيء قدير. ولكن ما أهلكهم الله إلا إلا إلا بمحض ذنوبهم. قال وعاد وفرعون وإخوان لوط. يقول الله تعالى متهددا الكفار كفار قريش بما حدث مع من سبقوهم كقوم نوح أغرقهم جميعا بل أغرق الأرض ومن عليها إلا سفينة نوح. وقوم لوط جاء الملك فحملها إلى السماء ثم قلبها وخسف بهم الأرض سبحانه وجل في علاه. قال وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. أصحاب الأيكة هم قوم شعيب عليه السلام، قوم تبع اليماني. نعم فقد كذبوا الرسل لذلك حق وعيد كما قال الله تعالى كل كذب الرسل، يعني كل هذه الأمم كذبوا الرسل. وإحنا قلنا بأن الله بيّن لنا أن التكذيب برسول واحد تكذيب بجميع المرسلين. كذبت قوم نوح المرسلين، كذبت قوم لوط المرسلين، يعني هم لم يروا يعني غيرهم من الرسل، لكن الكفر برسول واحد كفر بجميع الرسل. قال الله تعالى كذبت قوم نوح المرسلين فحق وعيد. حق عليهم ما وعدهم الله جل وعلا من التكذيب والنكال سبحانه جل في علاه، فعذبهم الله عذابا أليما. فإن الله أغرقهم وكانت آية من الآيات العظيمة لبني إسرائيل عندما قال قائلهم وهو طاغيهم قال إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون فأخرجناهم من جنات وعيون. أغرقهم الله عندما قالوا إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين. فأوحينا إلى موسى أن نضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. قال تعالى فعينا بالخلق الأول بينهم في لبس من خلق جديد. أفعجزنا ابتداء الخلق فعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. الله جل وعلا في الخلق الأول قال له كان أكون فكان. وقد قال الله تعالى بين المعجزات خلقي على آدم وعلى عيسى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فأكون. فلا يعجز سبحانه جل في علا شيء في الأرض ولا في السماء ولا يعجز الإعادة، فالإعادة أيسر من الابتداء. قال الله تعالى كما بدأنا أول خلق نعيده وعدنا علينا إنا كنا فاعلين. فابتداء الخلق لم يكن يعجز الله جل في علا، بل هو الإعادة أيسر وأسهل منه، كما قال الله تعالى هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. وقد قال الله تعالى وضرب لنا مثلا ونسي خلقه وقال ما يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. لذلك قال الله تعالى إنما قولنا شيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. وفي الحديث القدسي يؤذين ابن آدم يقول لن يعيدني قال كما بدأني وليس أول خلق بأهون علي من إعادتي، ولأن الله إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. قدرة الله فوق كل شيء، خلق الخلق وهو أعلم به، خلق الخلق وهو قادر عليه سبحانه جل في علاه. ولذلك قال الله تعالى خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. يخبر الله تعالى عن قدرته على الإنسان بأنه الذي خلق ورزق وأعطى ومنع، وأن سبحانه بتمام قدرته وعظيم قدرته أن يقول للشيء كن فيكون، محيط بجميع الأمور، يعلم ما تتوسوس به النفوس وهو على كل شيء قدير. إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تقل أو تعمل، دلالة أن الله تعالى يعلم خرجات النفس ودقات القلب، حتى الدماء التي تجري في العروق يراها سبحانه جل في علاه. يعلم الغيب الغيب عنده شهادة، فهو الأول ليس قبله شيء، وهو الآخر فليس بعده شيء، وهو الظاهر فليس فوقه شيء، وهو الباطل ليس دونه شيء سبحانه جل في علاه. قال الله تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. والراجح هنا هم الملائكة، فالملائكة كما قال تعالى نحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، الملائكة الذين يعاونون ملك الموت في سحب الروح. فالملائكة أقرب الإنسان من حبل الوريد، نعم، لأن الله تعالى قد قواهم على ذلك، كما أن للملك لما فللشيطان أيضا لما، والشيطان كما قال الإنسان يجري من الإنسان مجرى ابن آدم، يجري من ابن آدم مجرى الدم. وقد قال صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم فليضع في أنفه ماء ثم ليستنثر فإن الشيطان يبيت على خيشومه. في قول الله تعالى وقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، أن الله تعالى يحول بين المرء وقلبه، كما قال الله تعالى إن الله يحول بين المرء وقلبه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى القلوب بين إصبعين وأصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فيعلم دقات القلب وخرجات النفس وتصاعد الأنفاس في الصدور. الله عليم بكل شيء سبحانه جل في علاه. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد سبحانه جل في علاه. وهو أقرب، هذه دلالة الملائكة أقرب إلى الإنسان من حبل الوريد، وهم لا يعصون الله ما أمرهم يفعلون ما يؤمرون. الغرض المقصود أن الله بين بدلائل قاطعة باهرة قاهرة على الميعاد وعلى يسر الميعاد وسهولة الميعاد، وأن الله كما بدأ أول الخلق فإنه يعيده، وأن الله تعالى سيرجع الناس جميعا إليه فيقفون بين يديه فيحاسبهم على كل شيء صغير وكبير ودقيق وجليل. كما بدأنا أول خلق نعيده وعدان علينا إن كنا فاعلين. لذلك ما لبث الأمر إلا أن يقول كن فأكون، والله جل في علاه على كل شيء قدير. الفوائد المستنبطة: إن أراد الله شيئا هيأ له أسبابه، لا يستتم توحيد العبد لربه حتى يتم توحيد الانقياد لنبيه، لا يستتم توحيد العبد لربه حتى يتم توحيد الانقياد لنبيه صلى الله عليه وسلم. عليكم السلام ورحمة الله. رحمة الله وسعت كل شيء، قال رزقا للعباد وحين به بلدة ميتة كذلك الخروج. صحة القياس، صحة القياس. لو فيها سيرة تفضلوا.